الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه لنا دعوة الحق حرص علينا وأوجب التبشير بها، وأوجب منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبشر الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم ينتشوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لكل جارحة من جوارح البدن نوع من الذكر، ولكن هذا الذكر يكون بحالة مؤقتة. فالصلاة مثلا تأخذ شريحة معينة في اليوم، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، صلاه السنن، فهي ليست على مدى 24 ساعة. الصيام ايضا ياخذ شريحه من العام، ان كان فرضا فهو شهر، وان كان نفلا ان كان اثنين او خميس فهي ايام متقطعه. هكذا الحج مره في العمر، الزكاه مره في العام. فكل هذه الفرائض وكل هذا الاتصال ما بين المسلم وخالقه سبحانه وتعالى انما ياخذ شريحه معينه من شرائح الزمن. الا نوع واحد من انواع الذكر ليس له وقت محدد، وانما هو على مدى 24 ساعة وعلى مدى الشهر كله وعلى مدى العام، بل على مدى العمر منذ ان يكلف الانسان. هذه العبوديه لله هي ذكر الله عز وجل. اللهم اجعلنا من الذاكرين ومن الذاكرات لك امام الليل واطراف النهار يا رب العالمين. اولا، الله عز وجل من كرمه ان العبد منا محاط بالذنوب كثيره، وهو يرتكب من الصغائر والكبائر. فلما جاء اعرابي يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كثرت علي شرائع الاسلام يا رسول الله، يعني الشرائع اصبحت كثيره، لا استطيع ان اصنع، هناك صلوات وهناك زكاه وهناك حج وهناك عمره وهناك عياده مريض وهناك صله ارحام وهناك احسان الى جار وهناك اعمال كثيره يعني الانسان يكلف بها. كثرت علي شرائع الاسلام، ويريد ان يقول انا محدود الامكانيات. فدلني على عمل يدخل بالجنة. قال: لا يزال لسانك رطب بذكر الله. اعلى مراتب الذكر هو كتاب الله عز وجل. يعني الانسان منا من الواجب يعمل له ورد كل يوم، لا كاوراد الذين يصنفون اورادا عجيبه، لا، انا اتكلم عن الورد هو شيء متكرر، يعني وان كان افسد المعنى بهذه الاشياء العجيبه التي يصنعونها، لكن الورد هو ما تعود الانسان على عمله بصوره مرتبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من الاعمال ادومها وان قل. وامنا عائشه كانت تقول: كان ال محمد اذا عملوا شيئا اثبتوه. اثبتوه يعني اذا تعودوا على شيء من انواع العبادات ثبتوها، صارت ايه؟ صارت دوريه، يعني لا ينقطع. لان سبحان الله العظيم، العبد يعني كما يقول اهل العلم: من لا ورد له لا وارد له. يعني الانسان الذي لا يصنع لنفسه ورد يوم من كتاب الله او صوره معينه من صور الذكر الذي جاء في الكتاب والسنه لا ياتي اليه وارد الى قلبه. لان انت انت عندما يعني تتعود على ورد معين ياتيك الوارد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن عطاء: ليست القضيه في الامطار ولكن القضية في الإثمار. يعني المطر إذا نزل في الأرض الخضراء التي خارج المسجد تنبت الزرع والخير كله.

سم بالله اول شيء. اول شيء يستطيع الانسان يعني اي شيء ليس فيه بسم الله شيء والعياذ بالله رب العالمين ما تأثر يعني مقطوع منه البركة سبحان الله. بسم الله سم الله وكل بيمينه وكل مما يليه. حتى العلماء لما دخلوا في تفاصيل تلك المسألة قالوا إلا في مسألة الفواكه أمام الفواكه حبات الفاكهة التمر أو غير ذلك يجوز لك أن تختار أفضلها، لكن لو كنت جالسا مع أخ لك أو الزوجة أو حبيب لك قريب صديق صاحب سبحان الله قدم له أفضل ما تراه حتى تكثره لتكون من أهل الجنة. انظر إلى هذه العمليات البسيطة، أنت تراها قليلة لكنها تؤثر في قلب سوري ثمرت العبادة. المسألة ليست تصلي وتزكي وأنت لا ترى مني خيرا، لا يا أخي الإسلام. الإنسان منا سبحان الله يأتي رجلا لبيت عمر وكلنا يحفظ هذا برأس شاه العربي كان يحتقر رأس الشاه، وقال الرجل بدلا من أن ألقيها فوق كومة القمامة أدب بها إلى أفضل بيت في بيوت المدينة بيت أبي المؤمنين عمر بن الخطاب. طرق الرجل باب عمر قال قل يا أمير المؤمنين بحثت عن أفضل بيت وأشد حاجة فما وجدت أفضل من بيت ما قهره عمر ما نهره عمر. قال يا أخي اذهب إلى أخي بلال هو أشد مني حاجة. ذهب الرجل إلى بيت بلال قال بلال أخي عبد الله ابن أم مكتوم أشد مني حاجة. ذهب إلى ابن أم مكتوم قال اذهب الى اخي عمار بن ياسر اشد من ذهب الى بيت عمار في الحرقة. اذهب الى بيت ابي الدرداء الى ان طاف على سبعة يقول تابعهم يا رجل اتأتي الي وهناك افضل بيت في بيوت المسلمين بيت امير المؤمنين عمر. انظر الى هذا الايثار من اين جاء من اين جاء. اذا ايضا عمر وابو الدرداء وبلال وعمار ليس في بيوتهم امرأة من الصناعة اياها التي تفهمها يا رجل خير جاء الينا لا حول ولا قوة الا بالله. هذا رجل نكد هكذا يقال لك سبحان الله. اذا قيست اذا قيست المسألة بهذا لكن يبدو ان الازواج والزوجات والاولاد بالضبط الصورة المثالية لبيت المسلم بعد بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيت الصديق رضي الله عنه في قضية الهجرة. انت انظر الى عمل كل انسان لم تقل ام رومان يوما يا اخي منذ ان سرت مع هذا الرجل وما رأينا راحة، يا اخي منذ ان كنت مع هذا الرجل الله وضعنا تحت الرقابة، يا اخي ضيق علينا. ابدا ام رومان ترسل اسماء بالطعام وترسل عبد الرحمن ابن ابنها بالأطفال وترسل ابنها الثالث بقطيع الغنم ليغطي على أقدام وآثار أقدام الأخوات الأخ والأخت حتى يتعمى الكفار عن مسار وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأسرة كلها تعمل حتى أن الرسول كان لما يضيق صدره أين كان يذهب؟ يذهب لبيت صاحبه أبي بكر. الله أنت عندما تجلس مع الأبناء أو إنسان يفهمك وتفهمه يحبك وتحبه تجد فيه نفسك إنسان يصير مرآة لك فاحمد الله على نعم الله. إذا ظفرت بذيل حر فأتمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. وكما قال علي إن الصديق الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك. أيها الصديق اللهم اجعلنا من هؤلاء الأنبياء رب العالمين. لأن الإنسان المرء على دين خليله فالذكر يتدخل في كل شيء من عباده سبحان الله العظيم. ففي الطعام لا تبدأ إلا بسم الله بعد أن تنتهي من الطعام الحمد لله الذي رزقنا هذا بلا حول ولا قول منا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. هذا الإنسان يكون في معية الله عند أكله عند شربه عندما تلبس عندما تلبس لباسك الحمد لله الذي رزقني ما اواري به عورتي واتجمل به بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم من لبس ازاره او قميصه يعني وانت تلبس جلبابك اي شيء يسترك ما يصل هذا الثوب الى ركبتيك يعني ما انتهيت من لبسك بعد وعلمت ان الذي رزقك هذا الثوب انما هو الله رب العالمين الا وقد غفر الله لك. انظر الى رحمه الله مجرد ان يعني ادرك في ذهني

انك ذاكر لله، انك متواصل مع رب العباد عز وجل، تعلم عندما تصاب مصيبة ان الذي اصابك بها الله عز وجل اولا، ثم ربما انت اما قصرت في امر او ان الله يريد ان يرفع درجاتك، لان اشد الناس بلاء او بلاء الانبياء والاولياء فالامثل فالامثل، يبتلى المرء على قدر دينه. اللهم اجعلنا عبيد احسان ولا تجعلنا عبيد اختبار يا رب العالمين. والذكر يقرب البعيد. الناس بالنسبه للاخره، الاخره بعيده سبحان الله، لا نتذكر الاخره حق التذكر الا في لحظه واحده، عندما نرى كبير السن في فراش الموت ويقول الاطباء له يوم او يومان بلغه العلم، ثم يرجع هذه الجمله، نستشعر انه اقرب سبحان الله العظيم الى الموت منا نحن. عجبا عجبا، هذه عقيده خاطئه وهذا فكر خاطئ، لانه يعني ربما يعني يعيش سقيما فتره من العمر ويموت السليم الذي يعني نرجو له السلام، انما الاعمار بيد الله وقبأها رب العباد عز وجل. فعندما تذكر الله تشعر انك ضيف في هذه الدنيا، فلتسعد بايمانك ولتسعد بعلاقتك مع الناس الطيبه ولتسعد باستقامتك على طريق الله ولتسعد بذكرك لله عز وجل، فيقترب او تقترب الاخره. ولذلك راى احد اتباع علي رضي الله عنه ممسكا بلحيته بعد صلاه الفجر يقول: يا دنيا ور غيري، الي تشوقت ان الي تحببت؟ والله ان خطرتي حقيقي، يعني ان العظم الذي يراها نفسيتي نحذر من طول السفر وقله الزاد ووحده الطريق، طلقتك ثلاثا لا رجعت لدينا سبحان الله. وكان النبي من قبل يقول: مالي وللدنيا سبحان الله، كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، انما انا في الدنيا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها. لكن الناس الذين يستيقظون في الصباح لا شيء الا الحسابات، الارباح، البنوك، المنقصات، العطاءات، المرافعات في المحكمه، ان نكسب القضيه الفلانيه، ان ترفع علينا العطاء الفلاني، ان نسترد فلان او فلان، ان يتبسم لنا المسؤول الفلاني. يا اخي الاسلام مشغول بدنيا، متى يذكر الله هذا؟ متى؟ ولكن بفضل الله علينا جعل الصلوات متقاربه، فاذا انقبضت بالدنيا من الصبيحه الى صلاه الظهر قال المؤذن حي على الصلاه، وهذا من الذكر، الاذان كله ذكر والاقامه ذكر، فتاتي لتحيي قلبك وتجدده مره اخرى. فالذكر يقرب البعيد ويباعد القريب. الانسان الذي يجلس ويتحصن من الابواب ومن الاموال ومن الاعمال عندما يذكر الله عز وجل يعلم انما هذه عاليه مسترجعه، فقضيه الذكر يجب الا ننساها ليلا نهارا. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك والذاكرات كثيرا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد ايها الاخوه المسلمون، عندما يستعد الطيار لكي يغادر الممر فيجمع كل القوى التي في الطائره ويجمعها حتى تغادر الارض، فيخفف الاضواء ويخفف يعني هواء التكييف، تستجمع مواتير او موتور الطائره كل قوتها لكي تنطلق. ما اشبه المسلم في اواخر شعبان واستقبال الصبر، كنا من اهل الدنيا، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين وتقبل منا، كالطائره التي تستجمع قوتها لتطير. لكن هذا الاستعداد الذي عند الطيار وعند الطائره ليس عندنا، نحن الاستعداد ان نذهب الى السوق لنشتري، وكأن شهر المجاعة قادم علينا، وكأننا ما أكلنا نسكي ما أكلنا على مدى 11 شهرا إلا أن كل واحد يصب سخنا، وكلنا كل عام كل واحد يلتذ في الوجه، وكل واحدة تلتذ في الوجه، وأصبح موضوع الطعام وكأنه قبلة ليس وسيلة وإنما أصبح غاية. يعني المؤمن يعني يأكل ليعيش، والمنافق والفاجر يعيش كي يأكل كما هي البهائم تماما. لكن قضية الذكر في هذه الأيام يجب أن تلزم نفسك به. كيف؟ أولا يجب أن تطبع لنفسك وردا كل يوم من كتاب الله، تقول: أنا وردي جزء من القرآن يومي، لا أختلف على نصف بعد صلاة الصبح ونصف عقب صلاة العشاء وتلزم نفسك بهذا الأمر. فإن أراد الإنسان أن يأخذ منك موعدا ويقول لك أنا سوف أريد أن آتي إليك بعد صلاة العشاء مثلا، تقول لا والله أنا عندي موعد. يتعجب ابنك بجوارك أو الذي يأخذ منك أو يعرف عنك مواعيدك أو زوجتك، يقول يا أخي ما عندك أحد، كيف ترفض زيارة الرجل أو الذهاب إليه أو المجتمع؟ أنت لك موعد مع الله عز وجل في هذا الذكر، لماذا تأتي لك موعد وتلغيه؟ أنت إذا قال لك وزير من الوزراء أو مسؤول من المسؤولين أريدك أن تمر علي في القصر كل يوم بعد صلاة العشاء، كل يوم لابد، ماذا تصنع؟ هل تتكلم؟ لا، تلهم وتفرح. والعجب يا أخي، نحن نفرح إذا ذكرنا مسؤول من المسؤولين بالخير ويتأكد هذا، يقول بالله عليك قال عني هذا، بالله عليك ماذا قال؟ وعندما قال سيادات هذا الكلام هل كان مبتسما؟ يعني كان منشرح الصدر؟ يعني هو يحبني؟ تفرح وتذهب لتقول لزوجاتك وأبنائك إن المسؤول الفلاني. فانظر إلى رحمة الله عندما قال فاذكروني أذكركم، قال ابن مسعود ليس العجب في اذكروني ولكن الأعجب في أذكركم. سبحان الله، يعني لما فقير يذكر غني كي يعطيه أو يتوجه إلى غني هذا أمر طبيعي. يعني إنسان ابنك يريد أن يأتي إليه أو ابن أخيك أي إنسان أو الذي يعمل عندك أريد منك شربة كذا فمجتمع الذنب كذا فيتوجه إليه بطريقة معينة. سبحان الله، أنت الأعجب أنك عندما تتودد أنت إليه لطرفية هذا هو الأمر الأعجب، ولله مثل الأعلى. الله عز وجل يتودد إلينا كي نذكره، وإذا ذكرني في نفسه كما قال سبحانه في الحديث القدسي ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير منه، وإن أتاني مشيا أتيته هرولة. إذا قضية الذكر قضية مهمة، لماذا؟ لأن الله عز وجل عندما يتنزل سبحان الله العظيم في الثلث الأخير من الليل يجب أن نقترب هذه اللحظات في قضية الذكر ونرقق قلوبنا بذكر الله. ولذلك كان عمر رضي الله عنه من كثرة ذكره وبكائه صنعت الدموع خطين تحت عينيه كقبال النعل الدائمين، عزك الله ربط حذاء عندما يصير قديما صار هناك خطار في وجه عمر، احفظ هذا الأخدود في وجه عمر تحت عينيه من كثرة الدموع. سبحان الله، الإنسان يعني يجب أن يتمثل بهؤلاء ويجب أن يكون لنا ذكر واضح لنا كل يوم من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ننسى هذه الأمور أن نعلمها أبناءنا. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك والذاكرات، اجعلنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه رجاء وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فريته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته أو غفرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات، وقل عن الشياطين الإنس والجن، اللهم من أراد المسلمين سوء أخبرت بالله وسوءه إليه، واجعل كيده في نحره يا رب العالمين، واجعل تدبيره في تدبيره يا قوي يا مجيد، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله وصدقوا من الله سيدا. نكون حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة، قل لا تبرح حمدكم الله وأحسن الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني لا أستطيع أن أعتذر عن طول الخطبة لأننا في أيام كلها بركات، وهذه لحظات من ذكر الله عز وجل كتعويض مؤقت عن درس الاثنين الذي سوف نعود اليه ان شاء الله رب العالمين بعد رمضان باذن الله، كنا من اهل الدنيا ان شاء الله رب العالمين. احبتي في الله، اريد ان اعود الى قضيه الذكر مره اخرى، قضيه مهمه. احيانا الانسان يستقل موضوع الذكر، يعني يقول لك يعني انتظر لما اتفرغ

رايح الصبح لانه لا يستطيع ان له غاز يعني يخطب من راتبه او يوضع في تقريره تقرير سيء او غيره. لكن نحن نريد ان نحب الصلاه فجارحه العين لها النظر. النظر للمسلمين برحمه هذا نوع من الذكر. تنظر الى اهل بيتك برحمه، الى اولادك برحمه، الى صديقك برحمه. سبحان الله، اذا تقابل المسلمان فتصافحا ليس في قلب احدهما شيء على اخيه تساقطت ذنوبهما كما تساقط ورق الشجر في اليوم الثاني. ومن سلم على اخيه فنظر اليه برحمه، يعني بحب وبحنان كده، من نظر الى اخيه برحمه كان الناظر ورحمه اكثر اقرب الى رحمه الله عز وجل. حتى في هذا المنطق، بهذا الاسلوب، هذه المحبه الموجوده لك في قلوب الناس كما قلنا من قبل. اليد ما ذكرها؟ اعطاء الصدقه، المسح على رؤوس اليتامى، توقيع ورقه عندك لتيسير امر مسلم وان كنت مسؤولا من المسؤولين او موظف في جهه اداريه معينه تسهل للناس اعمال. عباده الرزق، وجاد المساجد، الخطوات الى حضور يعني افراح المسلمين وتعزيه احزابهم، كل ذلك في اطار شرع الله سبحانه وتعالى. اما القلب فهذه عباده الذكر في عجيبه شويه. تصبروا معايا شويه نوضح موضوع ذكر القلب ولا كفايه ذكر احسن تنسوني؟ واحد ولا ينسى؟ يعني مع الانسان عندما يرى رمضان خير في مجتمع المسلمين سواء هنا او في الغرب. يعني الاسبوع الماضي بعد ان حضرت الجمعه سبحان الله في دبلن في ايرلندا سبحان الله، وجدت مفاجاه شرفني في مدرسه اسلاميه هناك هيحتفلوا في رمضان في مدرسه ابتدائي من الصف الاول للصف السادس سبحان الله. يعني اطفال وبنات من السادسه او السابعه الى السابعه عشر او الثالثه عشر يحتفلوا بتكريس 6 من هؤلاء التلاميذ قد اتموا حفظ القران كله. 3 منهم غير عرب. شيء يعني تقول الله الاسلام باقي الى يوم القيامه. الخير موجود في الامه. امتي كالمطر كالغيث لا يدرى الخير في اولها ام في اخرها. هذه الاشياء التي تدخل على الانسان السرور. يا سلام على الله. يعني احنا يعني المقيم هناك في ارض الفتن يحفظ ابنه بالقران، واحنا ابنائنا لا ياتون معنا الى المسجد ليصلوا. هذه مصيبه يا اخي. الاغرب من الخيال انهم فاهم الدين اكثر منا، تذهب هم ونسائهم واطفالهم الى المسجد والى درس العلم. عندنا قضيه ذهاب المراه الى المسجد دي كبيره من الكبائر. وكان الدين نزل للرجل فقط. يا امراه انت بس عليك تطبخي وتكنسي بالبيت وتشتغلي هكذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانا ان شاء الله لما اجي من الجمعه احكي لك الشيخ يعني اي كلام هو حتى من غير حاجه الصراحه. يا اخي لابد ان تاتي هذا المسجد. ما من صلاه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وامراه والنساء يصلين خلف رسول الله. حتى من قمه فضائل المجتمع المدني ان كان ليس هناك حاجز بين الرجال والنساء، لا حاجز تراب ولا حاجز جدار ولا حاجز خشب ولا ستاره قماش ولا غيره. فهذا الادب الجمع الذي كان موجود في المجتمع الاسلامي سبحان الله، وتنفض النساء اولا ثم ينفض الرجال، ثم لما كثر عدد النساء جعل الرسول لهن باب النساء الموجود الى الان، هلا جعلتن لهن هذا الباب؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يصل صوته الى النساء ذهب اليهن فوعظهن، وكان يخصص لهن درس الاثنين. دائما كان يجلس معهن درس الاثنين، وكان بلال يقف بجواره سبحان الله وعدين يقول تصدقنا تصدقت فاني رايت كنا اكثر اهل النار. فيقول بلال فما من مسلمه الا اما ان تخرع قرطها او سوارها او عقدها او دراهم معها. وبلال ياخذ في حجره، يقول بلال الى ان ثقل حجري بالذهب الذي هو فيه. يا اخي بلال لماذا؟ لان الرجل لما يروح يقول للست والله الشيخ يقول يعني الصراحه صدقه، هي اصلا من الصباح في المطبخ وبعدين فتحت التلفزيون شويه وشافت مسلسل سلاسل واغلال ومصاعب، وبعدين انت دخلت عليها انت منفعل من الخطبه، هي مش منفعله انا حاضر انت حاضر. يا اخي غريب، يقول لك عجيب يا اخي. انا اذكر في سنه 73 او بدات خطابه كده بعد سنه، طلع هو الدين نزل لكم فقط، اين نساؤكم؟ لا ارى النساء في المسجد. يا اخي وجعلنا جزء للنساء في المسجد، فكانت اعجوبه الاعاجيب في المسجد. لا تخيل في مسجد في